إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، تبارك اسمك المجيد. وقل رب زدني علما، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، رب هذا البيت ورب الأنبياء والمرسلين، على ما أنزلت من الهدايات والبينات والكتب، لا تضلنا ربنا، ما خاب من دعاك، آمين. هذا اليوم الأول من ذي الحجة من العام 31، على خلاف بين الناس، يعني قد يكون الأول وقد لا يكون الأول، أو يكون المتمم. وهذا الدرس 90 من دروس سورة البقرة. احنا اتفقنا أننا ندرس ولا نفسر، فإن قلنا بشيء إنما هو مما قاله ربنا ابتداء ليتدبروا آياته، فتدبرنا مستعينين بالله. ومما أخذ علي رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وما صرح بالحديث، بس واضح أن هؤلاء الخلفاء ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، أما الخلفاء المهديون هم الذين ذكرنا ختاما بالحسن رضي الله عنه. قال علي لما سئل هل عندكم شيء خصكم الله به، ثم قال أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وأقول هذا لنفسي ولمن سمع، بالذات الذين يشتغلون بالكتاب، لا يقول أحد فتح الله علي بكذا. يعني اتصل بي أحد الإخوة يسمعني تدبرا مرة فيه، فقال لي يعني كنت أمر ففتح الله علي بك. قلت له ما أدراك أن الله فتح عليك؟ قال النبي لأبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فلا يستطيع أحد إلا نبي أن يقول فتح الله علي بك، خاصة إذا كان في كتابه. وما أدراك أنه فتح، ولو بدا صوابا مبينا. هذا أنت تقول هذا جهدنا، وإذا أصبنا بفضل الله، وإذا أخطأنا فمن أنفسنا. وسائر كلامنا نحن وجميع الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. أبتدئ بأمهات التفسير، حتى لأن الناس يظن أنه إحنا نتكلم عن أنفسنا. أما الطبري، القرطبي، ابن كثير، هذول لا يا أخي، هذول وحي يوحى. لا لا، أنا عن هذول بتكلم، أنا حقيقة أخصهم، لأنه يعني لو أنني ضللت أنا ضل بي 100، 200 إلى 1000، شيك 1000. إنما من العهد الذي كتبه الطبري من 1000 ويزيد، أسمع كم قرأ له وكم نقل عنه وكم كتب عنه. جيد، الآن انتهينا عند سؤال يلزم المؤمن أن يقف عليه، ألا هو لما وقفنا عند عيسى بن مريم، وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا نزل عيسى في الكرة الآخرة، شرحنا ليه كرة وليه آخرة، قلنا الكرة ليست المرة، إذا كانت المرة كنت فيها أنت الغالب فتلكم الكرة، إذا كانت لك الغالب في المرة الثانية تكون هذه كرة، كما قال تبارك اسمه: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. بينما قال في قبلها: قال لتفسدن في الأرض لاحظ مرتين، فلما الآن دالت لك سماها كرة، فإذا كانت لك كانت كرة. قال في الشعراء لما قال المستضعفون الذين دخلوا النار قالوا فلو أن لنا كرة، يعني فنكون إحنا الأقوى من أسيادنا الذين أضلونا، فلو أن لنا كرة حتى يملكوا أمرهم، إنما لو كانت مرة ما بينفع. متى تكون آخرة؟ يعني متى نقول الأولى والثانية؟ إذا كان في ثالثة بتقول ثانية، إذا كانت هما تنتين ما في، ما بتقول عن الثانية الثانية، بتقول آخرة. فقال لا تفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما، بعدين ما قال ثانيهما، قال إذا جاء وعد الآخرة. شايف إخواننا؟ كذلك فلما نقول عيسى في الكرة الآخرة، وكم مرة يعني رجع؟ ما رجع، هو بعث مرة، فإذا كانت هذه الآخرة فتكون كرة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام حقيقة كان مؤيدا بسلطان الله والروح القدس، ولكن كما أثر في أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل كانوا مستضعفين، خلا موسى وداود وسليمان. أما عيسى عليه الصلاة والسلام كما يذكرونهم عنه أنه كان لا يسير في بني إسرائيل علانية، يعني هم يأثرونه تاريخا أنه كان يستخفي منه، بينما إذا رجع عيسى عليه الصلاة والسلام يرجع سلطانا، اسمع، حكما، قسطا، مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهذه أعمال سلطان غالب بقوة الله الذي لا إله إلا هو، وعيسى من أعبد الناس له عليه الصلاة والسلام. من الآن حري أن نقول أنك لا تجد في القرآن قائلا يقول إن الله ربي. القرآن كله أنبياء يقولون اعبدوا الله اعبدوا الله، أما ما قال أحد بهذا الحرف إن الله ربي وربكم، ما قالها إلا عيسى بن مريم، يعني قالها كل الأنبياء، ولكن القرآن ما سطر إلا قيل عيسى بن مريم، لأنه هذا اللي راح يقول أنه هو الله. الآن انتهى، هو الآن دعك هذه قضية أنه ابن الله، هذا التاريخ القديم، هذا زمان كان بدأوا يقولوا أنه ابن الله، الآن الكنس تبارك اسم الله العلي تعالى الله أنه هو الله. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله الكتاب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، من أيام النبي كان يقول هو المسيح، فلما يقول بين يديهم إما يكون ابنه تبارك اسم الله يكون ابنه أو يكون هو، فراح الشيطان يغريهم بالأعلى، فإذا قالوا دير بالك إذا خلوت بالقصص والخوارن والرهبان يقولون إنه هو وعلنا يعني واضح هذا عندهم، فإذا سيختلف الناس على عيسى بن مريم، اليهود يوم القيامة يزعمون بيانا أن العزير ابن الله، ولكن لا يكاد أحد يعلم من العزير، العزير مش قادرين نمس، إنما عيسى لا يكاد أحد يضل بعيسى بن مريم، فعيسى قيل فيه ما قيل ونسب له ما نسب، هذا بالذات هو الذي يستنطق في الآخرة ويقول في الدنيا. في الآخرة قال كما قال تبارك اسمه في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، اسمع الجواب، كما قال النبي لقنه عيسى، قال سبحانك، كما قال النبي لقن جوابه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، مش ما رأيت، ما أرى، ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد علي رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال عيسى إن الله ربي ورب إن الله ربي وربكم فاعبدوا. فهذا واضح إنه هذا اللي يوم القيامة يجمع الله اليهود والنصارى، ما كنتم تعبدون عزير ابن الله المسيح ابن الله. لاحظ، وحتى الرومان كانوا يزعمون لله الولد أبناء الآلهة. فهذه الضلالة البينة متبينة في أهل الكتاب، فيتبين حق الله فيها في الآخرة إن شاء الله تبارك اسم الله العظيم. هذا كائن يعني إن شاء الله أمرا، إنما كائن تبارك اسم الله العظيم. الآن نرجع إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. وجدنا أن عيسى من بينات المؤمن إذا قرأ الكتاب أن يقف ويتدبر. ليه هذا مثلا عليه الصلاة والسلام؟ هذا خصة من الأنبياء أن يرفع ثم يرجع إلى الأرض، لأنه المؤمن العاقل ذو الحلم ذو الحلم آسف ما بمر على هذه الآيات هكذا كالأعمى، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكلما تدبرت الكتاب أكثر تبينت أكثر، بالتالي عرفت ربك أكثر، بالتالي أولى أن تتقيه وأن تعبده حق عبادته. لا نعلم أحدا أعبد من الأنبياء. ليش؟ من علمهم أشخاص. علمهم هلهم أن يعبد هذا، بالتالي العلم هو هذا السبيل، العلم الحق. والعلم بلاء كما قلت لك، يعني في من العلماء من يكذب ربه ويبدل. الآن انتهينا، احنا كنا نتكلم أصلا لما يعني رأينا أن نقف على أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، رأينا أن المقالة عن عيسى ألجأنا إليه أننا كنا نتكلم عن الشيطان، مش هيك؟ كنا نتكلم عن الشيطان، ثم ونحن نقرأ أعمال الشيطان ووعود الشيطان في الفساد، رأينا أن لهذا العبد عيسى بن مريم خاصة أذن الله بها. بالتالي ينفعنا أن نقف، فلأنه إذا عرفت هذا الخصوص قد تعلم أين مواطن القوة ومواطن الضعف. وجدنا كما قلنا من هون كان السؤال، أولا عيسى عليه الصلاة والسلام روح الله كما قال الله، كلمته هذا مهم جدا، اسمعوه شيك اللي وقفنا عندها أنه إذا رجع في الكرة الآخرة قال الصادق محمد عليه الصلاة والسلام، قال إن عيسى إذا رجع يقطر رأسه ماء دون أن يبله، كأنما خرج من دماس الحمام. يا أخوان يعني لما تستحم شيك، فبالتالي إما أن يكون هذا الحال المصور لا حكمة فيه، أو أن وراءه من أعمال الحكيم ما وراءه ثانية هي اللازمة، ولكن بقي على المؤمن ماذا ستفعل. قلت أن الثانية هي الأولى، طيب ماذا فعل؟ طب تدبر أخي شيك. طيب عيسى عليه الصلاة والسلام يرجع كما قال عليه الصلاة والسلام. هل احنا وقفنا عند هذه لأنه كنا نقرأ عداوة الشيطان لابن آدم، رأينا أن ابن آدم وآدم عليه السلام آدم مخلوق من طين ومن تراب ومن ماء، إذا جمعت الماء والتراب صار طينا. في سورة الحجر التي كنا نقرأ فيها قال إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وهذا شرحت شيخ أخوانا. وقلنا إنه في سورة الحجر وصاد في خصائص بيناها، من بين هذه الخصائص اللي وقفنا عليها إنه في هاتين السورتين قال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين المخلصين، يعني أنه سيفعل ولكن لا يستطيع في العباد المخلصين المخلصين. ولا تقولوا يا عباد الله كما يقول العلماء الذين ليسوا بعلماء. في كثير أنا بسمع من العلماء منهم من وعى السنة، طبعا لا أجمعها كلها ما في حدا إلا يشاء الله، وعى السنة والفقه لا يعلم هذه القراءة، يعرف الضعيف والصحيح والحسن والصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن والموقوف والمقطوع، هذا كله يعلمونه. أما أن الله أنزل على النبي هاتين القراءتين المخلصين المخلصين هذا يعرفه، فتراهم يقولون إن تنتبهوا هيك بيقولوا إن الله قال عباد الله المخلصين ولم يقل المخلصين، هذه جهالة أو كذب؟ أنا أعلم أنهم لا يكذبون، جهالة، جهالة من زهدهم بالكتاب، فكان قبل يتكلموا في الكتاب الأصل أن يعلموا حروفه، أنا ما بقول تفسيره، تعلموا حروفه. ففي سورة الحجر وصاد ترى الشيطان يقول لأزينن لهم في الأرض إلا عبادك منهم المخلصين المخلصين. فجينا نوقف ليه وإحنا تكلمنا على شيء منها، فجينا نرى ما علاقة الإخلاص، ليه سورة الحجر وصاد هاتان السورتان هما اللتان حوتا الإخلاص؟ قلنا أن الحجر كما قلنا عاجلا فيها الحجر وصاد أن الله بين أنه خلق آدم من روحه، نفخ فيه من روحه، وفي صاد قال بيدي، ولذلك قال في السورتين قعوا ما قال اسجدوا، لأنه لما بين أنه من روحه ناسب أن يقال قعوا له ساجدين، بالتالي في السورتين في الإخلاص. فيظهر أنه هذه العلوم التي ذكرناها قد تبين ليه الإخلاص في السورتين في شيء مخصص لآدم، ما هو؟ أنه في السورتين بين الله أنه نفخ فيه من روحه، فيظهر أن الإخلاص معلق مربوط بالروح، فكلما استبانت الروح استبان الإخلاص، واضح إخوان؟ كلما استبانت الروح، الروح العلية تبارك اسم الله، استبان الإخلاص. وأبين الإخلاص في الأنبياء، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يوسف إنه من عبادنا المخلصين المخلصين، راجع الوعاظ هذول بدرس بيقولوا ما تقولوا المخلصين، قال الله المخلصين، قال أحد أوعية السنة قال والفرق بين المخلصين والمخلصين كما بين أشار إلى الأرض إلى السماء، علش هذا الزهد بالقرآن. فيظهر أنه وين في روح في إخلاص، وين في روح في إخلاص بيكون أعلى. من هون احنا بدأنا يعني نقرأ عيسى بن مريم ذلك العبد الصالح عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عنه، النبي قال كما قال العبد الصالح. ويلهم، يعني هم النصارى عندهم فيما يسمى بالإنجيل يقولون عن عيسى أن رجلا أتاه قال قل لي أيها الصالح، فقال عيسى هذا عندهم لما تدعوني صالحا، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله، هذا عنده مش في النسخ الممحوة، هذا بين إيديهم. جيد، فالآن جينا نقرأ عيسى على هذا الاعتبار الروح. قلت لك يا أخواننا احنا بنسأل ليه يقطر رأسه ماء، احنا وقفنا على هذا المثل، فجينا نقرأ عن محل الماء في الإنسان وعلى خلق الشيطان، الشيطان من نار والإنسان من طين، هلا حقيقة صلت النار على الطين، صلت النار على الطين أول ما تفقد منه شو تفقد؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا أنه إذا وجد أحد من وساوس الشيطان ومن نفث الشيطان ومن نزغ الشيطان فليتوضأ، هو قال عليه الصلاة والسلام لأن الشيطان من نار، لاحظ فواضح هذه العلاء، فهو يتصلى فيذهب منك هذه الحياة، احنا اتفقنا. أما التراب والطين ليس بشيء، الطين ما كان طيرا إلا بماء، والتراب لا يفعل شيئا هو الماء، كل شيء خلق من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا سلطت النار على هذا أول ما يعني تذهب فيه وتذهب منه هذا الماء، فزيادة الماء حقيقة فيك زيادة حياة. فالعيسى عليه الصلاة والسلام قلنا يرجع يقطر رأسه ماء، هات نار. أول ما تسمع الماء واحد من تنتي حياة كما قال تبارك اسمه، أو طهور، ونزلنا من السماء ماء طهور. شيك اسمع، الماء هو الطهور، وإحنا بما نطهر بالماء. استمع، إحنا قاعدين بنقرب، وستجد على علاقة لازمة بين الخالص وبين الطاهر، يعني في لحظة تقدرش تفكهم، يعني خالص من كذا طاهر من كذا، قريبات على بعض جدا، يعني أن تخلص كذا من كذا كانك تطهر هذا من كذا. فعيسى عليه الصلاة والسلام الماء قلنا إما أنه حياة أو طهارة. هاتي إذا رجع عيسى بماء، إما أنها يعني آية على الحياة أو على الطهارة. أما على الحياة لا يبعد، ليه؟ وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه له، وهي الرجل يقطر رأسه ماء، مش الماء هو آية الحياة؟ شيك إخوان، ما قتلوه وما صلبوا آيتها يقطر رأسه ماء، هذا حال. حال الثانية الطهارة، وهذه بينة، نطهر بماذا؟ شيك بالماء، هذا واضح، أنزلنا من السماء ماء طهورة. وهذه الآية وين يا شيخ؟ في الفرقان، انت لاحظ فرقان حتى يتبين كل شيء، من السماء ماء طهورة، هل هاتي للطهارة. فجيت أنا أقرأ الطهارة في القرآن، ذكر الله الطهارة، اسمع ما أجملها في سورة الأنفال، قال إذ يغشيكم النعاس، يغشيكم نعاس، يغشاكم النعاس أمانة منه، وينزل عليكم، هذه قراءتين أنا قرأت، هي ثلاث قراءات، إذ يغشيكم النعاس، يغشيكم النعاس في التنتين، أو يغشاكم النعاس أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء، اسمع اسمع، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. شوف طلع علاقة الماء، هل احنا ما دخلنا هذا المدخل الا احنا لما كنا نقرأ عن الشيطان، فجئنا حتى وصلنا الى هذا. فالان عيسى عليه الصلاة والسلام وانا بقرأ في الطهارة، وجدت ان الله قال كما في سورة المائدة، مائدة عيسى، قال ما يريد الله عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم من رجس أهل البيت ويطهركم. هون لاحظ يريد شيء، إنما وجدت في القرآن ما خص أحدا في التطهير بعينه إلا اثنين، مريم وأمه، مريم وابنها، أو عيسى وأمه. لاحظ، فالطهارة خاصة كانت في مين؟ في عيسى وفي أمه طهارة. هل احنا سنجد محلا للشيطان، يعني هذه معاني في درء الشيطان فيها، حتى قال عليه الصلاة والسلام صريحا بينا، قال ما من مولود من ابن آدم يولد إلا يخزه الشيطان في جنبه أو جنبتيه إذا ولد، إلا عيسى ابن مريم ذهب الشيطان يطعن فطعن بالحجاب، طبعا حجاب واضح يعني والله أعلم من الله، يعني أول ما ولد أجي يطعن واضح أنه فيه حجاب فطعن بالحجاب، فعيسى واضح أنه طهر. لاحظ، فوجود الماء هو أبين علامة للطهارة والحياة. فلما نقول يقطر رأسه ماء دون أي يبول له، في البراءة الأولى أنت تتكلم على طهارته. هلأ لمريم قال في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. قال الله لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. ستجد علاقة بين الرفعة والرفع والتطهير، رافعك ومطهرك. إنه الرفع والتطهير، اسمع ما أجمله. لأنه واضح إذا بتنزل على الأرض تتوسخ زي ما قال الشيخ، تمسها وتمسك بربسها. من وين؟ لما قال الله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. شوف: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد ولو شئنا لرفعناه. هل عيسى عليه الصلاة والسلام قال رافعك ومطهرك؟ فالظاهر تحت رجس، فوق طهر. هل عيسى روح مخلص مخلص مطهر؟ اسمع مرفوع. العجيب وانا بقرأ في الطهارة، اسمع: طهارة ورفعة عظم الله. فقال تبارك اسمه: كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وعيسى كلمة، وهذه الصحف كلمات، فالظاهر الكلمات مرفوعة مطهرة. فعيسى مرفوع مطهر، العبد الصالح. احنا ما يعني حتى لا يظن احد انه سيجعل فوق الناس. الله لما ذكر عيسى يعني ذكرا ما ذكره ابين من هذا ولا اكرم من هذا، كما في سورة النساء قال: انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. هذا كثير، يعني هذا شيء مبارك تبارك اسم الله ويعني يشرف فيه عيسى. لاحظ بعدها بآية قال: اسمع، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. بعدها بالضبط: ولا الملائكة المقربون. فهذا تشريف من الله لعيسى، لا يستنكف فيه عيسى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ولكن قلنا إن القرآن يتكلم عن رفعة وطهارة في الكلمة، شيك؟ كذلك تجدها في سورة البينة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فظاهر كلمات الله مطهرة، عيسى كلمة مطهرة، بالتالي الشيطان ما يلوح هذا الموضوع. طبعا هذا لا يضر إبراهيم ولا موسى ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الأنبياء، كما خص عيسى بما سمعتم، خص محمدا عليه الصلاة والسلام بتمام الكلمة اللي هو الكتاب بما تعلم، وخص إبراهيم وخص نوحا بما تعلمون وموسى بما تعلمون. هلا كذلك في الواقع قال عن القرآن، اسمع ما أجمل هذا، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الملائكة هذه مش يعني هذه لا يستدل بها انه ما حد يمسك المصحف ان لم يكن طاهرا، لانه المسلم اصلا لا ينجس. فاحنا بنتكلم على هذا، وجدنا الطهارة على ما قد سمعتم. فعجيب كيف يتسق الامر من اوله الى اخره: اني مطهر، اني رافعك ومطهر. يأتي الشيطان يعني ينخز عيسى عليه الصلاة والسلام، يطعن عيسى ابن مريم، لا يستطيع، ويطعن كل الناس بإذن الله وأمره، ثم يطهر هو وأمه. فبالتالي لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام يقطر رأسه ماء، يعني ايش تتكلم؟ واضح تكلم عن طهارة وعن حياة، أيضا عن البركة. زمام السماء مبارك وجعلني مبارك. أحسنت أحسنت، يعني الماء المبارك وعيسى مبارك. أصبت أصبت. ولاحظ أنه يعني يبدو الأمر لوهلته فحجي أو لغز نستعمل معه بالبراءة كن بريء. ماء شو بيعني الماء؟ ما هو النبي قال لاحظ يقطر رأسه ماء دون أن يقول له كأنما خرج من دماس. أنت شو بتسوي في دماس؟ شو داخل تسوي؟ التطهير والاغتسال. فالرجل مطهر رافعك ومطهرك. فرجع حيا ما قتلوه وما صلبوه عليه الصلاة والسلام. يعني هذه من الصورة وهذه حياة إن شاء الله. طيب الآن إيش أخي؟ أحسنت. أين مريم من هذا؟ والله ما زلت يعني أقرأ يعني أتدبر أين مريم من هذا، وما زلت يعني أدرس معنى مريم ومعنى عيسى عليهم السلام. لعل اللسان العربي يسع أن تقول أن عيسى من معاني المخلص. المخلص ليش؟ يقال للإبل العيس البيضة بيضاء اللي ما فيها شوائب يقال لها العيس. فهذا يعني عيسى حقيقة مطهر بمعاني كثيرة، ويظن الإخلاص والطهارة بين فيه عليه الصلاة والسلام. مريم ما زلت يعني أقرأ، إنما يعني تطهيرها من الشيطان كما دعت أمها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها. لماذا هو؟ أيوة نعم أحسنت. ليه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إحنا قلنا إنه الأمر كله أن يعلم أن لا إله إلا هو بكلماته لتكون كلمة الله هي العليا. فلما رأينا أنه هذا العبد كلمة الله فواضح أنه سيستعمل في الكلمة. وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يعني دلالة الحكمة في العالم، خلقهم واختارهم على غير محبة، اختارهم ليعلم فيهم ما يشاء وليبين فيهم ما يشاء. فلما قال عن عيسى قال وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ألا بنو إسرائيل مالهم؟ يحدثون ويبدلون ويكفرون الكلمة هذا على طول. فكان عيسى مثل لبني إسرائيل وآية للعالمين، مثل كيف وجب أن تكون أنت مع الكلمة. فبالتالي لما كان كلمة وروحة فلك لو استقرأت أن تستنبئ أنه مدخر وأنه مؤخر. فهذا لو استنبأت، أما أنت لا تستنبئ، واضح أنه أبقي. هل أبقي مسيحا لمسيح؟ مسيحا أمام مسيح. مين المسيح الثاني؟ الدجال. الدجال سيقول أنه رب الناس شيك. هل المسيح الحق هو اللي لازم يقتل؟ لأنه المسيح الكلمة الروح، قلت لك لتكون كلمة الله هي العليا ويعلم أن لا إله إلا هو، فتستبقى الكلمة الروح يقتل فيها الكذاب. لأنه كل الحكمة يا شيخ في خلق السماوات والأرض أن يعلم أن لا إله إلا هو بكلمات الله. يحق الله الحق بكلماته، أحق الحق أن لا إله إلا هو، واضح؟ فيستبقى هو، لأنه ما أرسل الله رسولا إلا لي أن أعبد الله وحده، هذا هو. فهذا الكلمة الروح لاحظ بطهارته وإخلاصه وتخليصه يبقى على هذا. أنا كنت أعجب أنه وهذا ليس دليلا ولكن من العجب أنه الكنيسة القديمة تسميه المخلص. المخلص، ولاحظ مش يعني يدعونه خلصنا اللي بيقولوها تسمعوهم انتوا العام أوشعنا أوشعنا خلصنا فهذه عندهم، انما العجيب انه هو المخلص. هذا فالظاهر هذه الطهارة يعني ما قد سمعتم لها محلها. فاذا علمنا انه الروح والكلمة ومطلوب ان تغلب كلمات الله كما شرحنا معنى القدس، وليؤيد هذا الروح بالروح القدس واضح للتثبيت، والملك القدوس انه لا يزول ملكه، واضح انه الذي سيثبت هذا لله وحده عبده عيسى بن مريم. ورفع الله محمدا عليه الصلاة والسلام فوق هذا أن عيسى ابن مريم يرجع تابعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فواضح أنه من بين تثبيتات عيسى ابن مريم لحقوق الله أن يثبت حق رسالة محمد من قبل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء عيسى تثبيتا للحق من أبين الحق أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أبين وأعلى أعمال عيسى بن مريم أن يكسر الصليب وأن يهلك الله الملل كلها على يديه إلا ملة الإسلام التي ختم عليها وبها محمد عليه الصلاة والسلام. إيش أخي؟ أحسن. سلمك الله. إحنا كلنا شيخ بكرة. أصاب. إحنا كلنا تثبيتا لما تقول أخي أن إن وين كنت تقول شيخ؟ أيوة نعم. إنه كان ديدن الشيطان أن إذا جعل الله آية يعرف عباد الله بها ربهم. كان ديدن الشيطان أنه يأتي على الآية التي يعرف بها الله وينكسها فيعبد الناس للآية ولا يعبدهم لربهم بالآية. يعني الشمس آية والقمر آية فيعبدهم الشمس والقمر. عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وجعلناها وابنها آية للعالمين ليعلم أن لا إله إلا الله. أزعم ونسأل الله الهداية والعون. أزعم أن الله والأمر أمره والمراد مراده جعل عيسى ابن مريم آية على ماذا شيء؟ الناس يظنون أنه يقدر أن يخلق بغير أب. ليه يعني؟ ما كل من كلمهم يؤمنون بآدم وآدم بغير أب وأم. هو قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بالتالي يعني أنت آمنت بآدم لا أب ولا أم وأشكل عليك شطر هذا عيسى ابن مريم. بالتالي مش هذا هو المطلوب أنه يقدر. أزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام آية لله ليعلم أن ليس لله ولد. تفرق. ألا أراد الله أن يقول تبارك اسم الله إنه لا ولد لله وأن الله لم يلد ولم يولد اسمه. أتى بآية بينة على العالمين وجعلناها وابنها آية للعالمين. فالآية للعالمين أنه لا ينبغي لله الولد عيسى بن مريم. هل سيسأل سائل كيف؟ هذا اللي أدرسه أنا. يعني نسأل الله الهداية والعون إن كان مدخلا صوابا. إنما وهذا شأن الشيطان كما قلت. لا فعبدوا عيسى وجعلوها هو الابن والرب في نفس الوقت. تعالى اسم الله. لك أن تقول هذا. لا لك أن تقول هذا. لك أن تقول هذا. أحسن. لك أن تقول هذا. مسموحة جدا. إنما يعني عيسى عليه الصلاة والسلام بجملة عيسى ومريم بكل ما هو في آية كل ما جرى له وبه ومعه المطلوب أن يعلم العالمون أن ليس لله ولد. فلما جعل الشمس آية ولما جعل عيسى آية ليس لي ولد آية الله على هذا عيسى فجعلوا عيسى هو الولد. هذه أعمال الشيطان. فنسأل الله يعني بيانها إن شاء الله. ولكن إذا استدليت أنت يعني الآن النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله. فإذا استدللت بعيسى أنه لا ينبغي لله الولد يعني لا تستدل من خارج عيسى. إذا استدللت بعيسى أنه لا ينبغي لله الولد هذه قاصمة بالغة دامغة. صحيح أخواننا؟ ولكن علمها عند الله ونسأل الله بيانه. مثلا واضح إخوان؟ طيب نخرج يعني من هذه ونسأل الله علما ينفعنا. الآن نرجع إلى وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إحنا بإذن الله هكذا، وإن عرض لنا شيء بيناه وتكلمنا فيه. الآن تقريبا تكلمنا في وعود الشيطان على الفساد وعلى احتناك الآدمين، وقلنا الاحتناك لها معنيين إخوانا، كما قال في سورة الإسراء لا احتنكن، الاحتناك يكون الاستئصال يعني أن يهلكه، أو أن يكون أن يقوده ويسوقه إلى هلاكه يعني في حنكه كما أنت تجعلها للدب. ونسأل الله طهارة وتخليصا من الشيطان، آمين. أنه عليه الصلاة والسلام قال أن الأرض في زمن عيسى تخرج بركة. أيوة، هل إحنا سنأتي على هذا؟ سنأتي على أسكن أنت وزوجك، وين ده كلك على هذا؟ نقال وكلاه. ألا ستجد أن عيسى من أخص من تكلم بالطعام، مش هيك؟ ستجد أنه كل الكلام، وعيسى من أبين من تكلم في الطعام أو يكاد هو، يعني المائدة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام. ألا عيسى اليوم كنت بكلم الإخوة وذكرنا لكم هذا، هذه عظيمة، تلكم الطعام فوق فوق فوق ما يظن كثير من الناس، ابتداء من علمائهم وصولا إلى جهال علماء المسلمين اليوم يزهد ويأبى يتكلم بتعرفة الله كما عرف الله نفسه، أي كما قال الذي على العرش وهو يطعم ولا يطعم، قال الله إن عيسى وأمه ليسا آلهة. الدليل كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات، اسمع آيات بينة أن عيسى يأكل الطعام، فكانوا يفسرون لها الشيوخ إن وين الدليل أن تقول إن عيسى يأكل الطعام هو وأمه بالتالي ليس ربا، قال لأن الطاعم محتاج وإذا أكل احتاج أن يخرج، وبتعرف يعني ما بين هذا وهذا، لا لا لا مش هيك، مش على هذا، بدليل أنك في الجنة يا شيخ يعني أنت تأكل عن غير حاجة، كله يعني لذة ونعيم وتخرجها مسكة، إنما رب يعني يطعم، رب يعني بطعمه، فإذا عيسى أكل وأكل فرعون انتهى، لست ربه، وهذه أيسر وأمكن، فلينظر الإنسان إلى طعامه، لم بكلمك قال قتل الإنسان ما أكثره، ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني الآن علماء المسلمين ابتداء لم يعلمك الملة، ما أبدا نستدل بهذه الآية، تجي ما يسمى العقيدة الطحاوية والواسطية والتدمرية والنونية والتائية والكذا، آخر شيء إذا تكلموا بتكلم بها بالآية، إنما يا أخي يسيرة، كلم الهند الآن الجوعة، كلم العالم الجائع عن ربهم بالرغيف لن يضل به أحد. كانت الملاحدة في هذا العصر الشيوعيون يقولون اسمع املأ معدتي ثم كلمني عن الرب، فالعلاقة حتى عند الهبل الشيوعيون بينه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فعيسى عليه الصلاة والسلام شوف ما أعجبه، طعام فوق فوق ما يزعم الناس، رب يعني طعام، غضب جوع، هيك اسمع ما أعظمه. عيسى أرسله الله بيانا بأربع آيات، قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، ثم قال أبرئ الأكمة، ثم قال أحيي الموت. اسمع بدي أقرأ الكلمات مفارد، أخلق أحيي، أخلق أحيي، يعني الآن هل النصارى بيقول، مرة كنت بكلمني نصراني ضال بيقول لي أنت قل لي يا شيخ مين اللي يخلق ويحيي، قلت والله، قال لي بالتالي، قلت له إلا أن يكون هذا الخالق مخلوق، هذا اللي تتكلم عنه حظ أنه مخلوق، فما عاده والله، لأن الله لو شاء لجعل هذا، يعني قال تبارك الله أحسن الخالقين، اخلق تخلق أنت لا شاء يعني لا، يعني لا يضرك. ثانيا الله بينها في سورة المائدة أنه عيسى ما كان يحيي، عيسى قال لاحظ لما عيسى تكلم قال أحيي، لما الله قال له أذكر نعمتي عليك اسمع إذ تخرج الموتى، ما قالوش تحييه، أنا أحيي وأنت تخرج، بس إن أنا أذنت لكلهم أنك تحيي، أما أنت تقول أخرج، أنت جيت للعازر قال بصوت عظيم كما عندهم في يوحنا قال قم يا العازر، طيب وأنا بقول لكم فين لو شاء الله أحياه بقول لكم، بس إنما مين اللي أحياه حقيقة؟ الله. أنا لما قال أنفخ لكم أخلق لكم من الطين، اسمع هو لما كان يتكلم قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، في آل عمران في المائدة لما من الله عليه قال له تنفخ فيها، طب شو الفرق بين فيه وفيها؟ لما عيسى قال أنفخ فيه الهاء عائدة على الطين، يعني عيسى قال لهم أنه يغير بالمادة والجوهر إنجاز التعبير، يعني غير الجوهر إلى طير، إنما لما قال الله قال تنفخ فيها يعني إيش الهيئة؟ كهيئة الطير فتنفخ فيها، أنت وين نفخ؟ نفخت في الصورة، أنت ما نفخت في الطين، لاحظ؟ فأنت اقرأ، فكان واضح أنه عيسى لا يملك شيئا. العجيب أنه أذن الله يقول عيسى أخلق أحيي، شوف ما أثقل الكلمات، إنما ما أذل أبدا أن يقول أطعم، فقال وأنبئكم بما تأكلون. طب ليش يعني قلت أحيي قلت أخلق مش قادر أقول أطعمكم؟ وكان أطعمهم من رغيف وسمكتين أو سمك أطعم 5000 كما يعني يقول النصارى ولا يبعد أكثر إن شاء الله، ولكن عجيب أنه فعل هذا بس ما بيقدر، ممنوع ما تكون طعمي، أنت تحيي تخلق هذا بإذني إنما ما بالطعمي، شفت لو إيه؟ فقال أنبئكم بما تأكلون في سورة المائدة، لاحظ هذا هو يتكلم في سورة المائدة، مش قلنا المائدة كشف الله يعني ما أعطى عيسى ابن مريم، فقال له تخرج الموتى، طيب وإيش تكلم عن الطعام؟ تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك، طيب وين الطعام؟ اسمع وإذ أوحيت إلى الحواريين إذ قال الحواريون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، فخص المائدة لحاله فجعل لها صورة، فواضح أن الطعام إخوانا يعني في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وميكائيل وكان نائما عليه الصلاة والسلام وأرياه رؤيا وأولاها له قاله اضرب له مثلا هو أمته، قال مثله كمثل ملك بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل رسولا فمن أجاب الرسول دخل الدار وأكل من المأدبة أو المائدة هكذا بالرواية، ومن لم يدخل لم يأكل، فالملك الله والدار الإسلام والمائدة الجنة ومن أسلم دخل وأكل، فمن أبى من العلماء يقول لك أن الأمر سينتهي على يطعم ولا يطعم فلا تصدق، سيبعث الله يعني سيخرج الله فتنة الدجال على العالمين بالطعام بس، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جبل من خبز ولحم ونهر، الناس في جهد يعني جائعين إلا من تبعه يزعم أنه رب الناس على طعام وعلى رغيف، هذا هو يا شيخ آمنت طعمت عند الله، واضح أخوانا؟ فمن عرف دينه ببطنه لا يكاد يكفر، ومن عرف ربه بالفلك والإعجاز البحري والإعجاز السماوي والإعجاز اللغوي والإعجاز الطبي أسرع أن يكون أحد العجزة، لن يعقل شيئا، لو عرفت ربك بنداء البطن لا تكفر بكرة وعشية، يوم يوم بصاصي لك أولادك، انت جوع ابنك شوف شو بصير، هاي رجل بيحدثني من الإخوة بيقول لي أنا مراتي بتعرفني إذا دخلت إذا كنت جوعان ولا لا، طبعا له 50 سنة جائع، هو الصبح طلع ورجع المساء مش قادر يتكلم، مش هيك لما انزل عيسى على المؤمنين بكلهم أتاكم الغوث قالوا هذا صوت شبعان، يا أخي هاي الدين، شو قال أبوهم سيدهم إبراهيم سيد العلماء وسيد سيدهم، بيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومي الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني، هذا ما بنفع بدك يعني أكلم الناس كما قال إبراهيم، الله أكبر تبارك اسم الله حياك الله، الله يبارك فيك.